يا كامل الذات يا جميل الصفات يا سراج العوالم يا خيرة الله من الخلق النبي صلوا عليه فهو جدي وانا ابن الخيرة عبد الله عبد الله غلاما ناشئا وقريش يعبدون الوثنين خيرة الله من الخلق النبي فهو وقريش يعبدون الوثنين يعبدون اللات والعزى معا وعلي وعلي قام نحو القبلة ما عم نسمع الصلاة على النبي من له جد كجد المصطفى أحمد المختار نور الظلمة من له أم كأمي فاطمة بضعة المختار قرة كل بضعة المختار قرة كل عين من له عم كعمي حيدر قاتل الكفار في يوم حنين أصحاب العمى خمستنا قد ملكنا شرقنا والمغربين نحن أصحاب العمى خمستنا قد ملكنا شرقنا نحن جبريل غدا سادسنا فلنا الكعبة ثم الحرمين الليل ليل الفرح واللم زال عنا في راس زي القمر يا رب يتغنى لما دعونا الحبايب عالفرح جينا لن تحن ريت مبارك يا فراس وعبان كل مين يتمنى يا لما دعونا الحبايب عالفرح جينا لن تحن ريت مبارك يا عريس وعباد كلمين ورفقة العريس يتمنى